كلية العلوم الشرعية والعربية، مادة العقيدة، الفرقة الأولى، من كتاب البداية في العقيدة، شرح فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الفضلاء الأجلاء، هذا هو الدرس الثاني من دروس شرح كتاب البداية في علم العقيدة. أحسن الله إليكم شيخنا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة. توحيد الألوهية، أي إذا أردت أن توحد الله جل وعلا في ألوهيته، فعليك أن تفرده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، فلا تتوجه بالعبادة إلا إليه. ولكن ما هي العبادة؟ يقول بعض العلماء: العبادة كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ويقول بعض العلماء: العبادة هي فعل المأمورات والمستحبات طمعا في ثواب الله، والانتهاء عن المحظورات والمكروهات خوفا من الله. فالعبادة أيها الأحباب تنبني على أساس واحد هو الذي يوجه القلب. ما هو الأساس الذي تنبني عليه العبادة لله رب العالمين؟ هذا الأساس هو مراقبة الله تبارك وتعالى. فإن العبد الذي يقوم بالليل ويترك لذة النوم ويجاهد نفسه ويصف قدميه لله رب العالمين ويظل راكعا ساجدا يتلو كلام الله ويسجد بين يدي الله، إنما يفعل ذلك طمعا فيما عند الله من الأجر والثواب. عبادة مبنية على مراقبة الله والطمع فيما عند الله والرجاء في ثواب الله. وكذلك العبد الذي مشى في الطريق فظهرت أمامه امرأة متبرجة فغض بصره عنها خوفا من الله، عبادة مراقبة في القلب أثمرت رجاء فأقام الليل، وخوفا فغض بصره. إن الذي يقتطع جزءا من ماله ويتصدق به لله رجاء ثواب الله جل وعلا، مراقبة في القلب أثمرت رجاء. وإن الذي تقدم إليه رشوة كبيرة عظيمة قد تغنيه فيقبض يده ويقول: أعوذ بالله، إني أخاف الله، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، ويرفض أن يأخذها خوفا من الله. عبادة، العبادة شيء ينقدح في القلب فيثمر مراقبة للرب جل وعلا، تلك هي العبادة. فتعال معي يا من تريد أن تخلص العبادة لله، وهي ما تسمى بتوحيد الألوهية، تعال معي لتعرف المراقبة الحقيقية لكي تسلك طريق المراقبين وتسير على طريق الصالحين وتمشي على درب المخلصين. ما هي المراقبة؟ المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. فهذا العلم واليقين الذي استقر في القلب يثمر الإسراع إلى الطاعات والابتعاد عن المعاصي والسيئات. فمن حفظ الله تعالى مع أنفاسه وراقب الله في جميع أحواله وعلم أن الله عليه رقيب ومن قلبه قريب يعلم أحواله ويرى أفعاله ويسمع أقواله فهو المراقب ربه حقا. أكرر: من هو المراقب ربه حقا؟ من حفظ أنفاسه وراقب الله في أحواله وعلم أن الله عليه رقيب ومن قلبه قريب يعلم أحواله ويرى أفعاله ويسمع أقواله، ذلكم هو المراقب ربه جل وعلا. قال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. الله أكبر. وكان الله على كل شيء رقيبا، على كل شيء رقيبا. وكان الله على كل شيء قاعدة كلية تشمل جميع أحوال الإنسان، فالله رقيب عليك في نومك واستيقاظك، في جلوسك وقيامك، في ذهابك وإيابك. الله عليك رقيب وأنت في العمل، الله عليك رقيب وأنت في الصلاة، الله عليك رقيب وأنت جالس مع الناس، الله عليك رقيب وأنت وحدك. قال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية الكريمة تدلك على أن الله معك بعلمه ومراقبته في جميع أحوالك. يا من تريد أن توحد الله توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة، لا بد أن تعرف معنى المراقبة. فإن علمت المعنى الإيماني للمراقبة وطبقت ذلك في جميع أحوالك فاعلم أنك فعلا موحد لله. قيل لأحد العلماء: ما علامة المراقبة؟ قال: إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. الله أكبر. ما علامة المراقبة؟ إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. كلام جامع، معناه أن الله آثر الآخرة على الدنيا فلتؤثرها، وعظم الطاعات والشعائر الدينية فلتعظمها، وصغر شأن الدنيا والشهوات فلتصغرها. وقيل: من راقب الله في خواطره عصمه الله في حركات جوارحه. وقيل أيضا: الرجاء يحرك إلى الطاعة، والخوف يبعد عن المعصية، والمراقبة تؤديك إلى الطريقين، أي إلى الخوف والرجاء معا. واسمع قول أحد العلماء حينما قال: إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ونفسك قبل أن تعظهم، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. الله أكبر. الله أكبر. أيها الأحباب، إن علم التوحيد إذا لم يثمر في القلب فليس بعلم نافع. إن علم التوحيد إذا لم يجعلك عبدا ربانيا تتحرك في طاعة الله وتبتعد عن معصية الله، فما فائدة دراسة التوحيد إذن؟ إذن توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والعبادة مبنية على ركن ركين وهو المراقبة، والمراقبة هي التي تقودك إلى الرجاء فتفعل المأمورات والمستحبات وهي التي تورث في قلبك الخوف من الله فتبتعد عن المنهيات. واعلم أن الله جل وعلا هو الذي يرزقك في قلبك المراقبة، فإذا أردت أن تراقب الله فادع الله، فاطلب من الله، فتذلل بين يدي الله أن يجعلك من المراقبين له، من السائرين على درب الصالحين. المراقبة رزق، والتقوى رزق، والصلاح رزق، وقيام الليل رزق، والزهد في الدنيا رزق، وتلاوة القرآن رزق، وكثرة ذكر الله رزق، وشكر الله باللسان والقلب رزق، وكل طاعة الله رزق. فادع الله أن يرزقك طاعته سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ، إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تأمل ألفاظ الحديث، لم يقل له: يا معاذ كن ذاكرا شاكرا محسنا لعبادة ربك، وإنما قال له: قل اللهم أعني، أعني على ذكرك وشكرك، أي وأعني على شكرك وحسن عبادتك، أي وأعني على حسن عبادتك، ليورث في قلب معاذ أن الذكر والشكر وحسن العبادة إنما يكون بإعانة الله وتوفيقه. فإذا أردت أن تطيع الله فاطلب من الله جل وعلا أن يوفقك إلى طاعته ومرضاته. العبادة ترتكز على المراقبة، والمراقبة تكون في القلب. فقيل بأن المراقبة أن يصير الغالب على العبد ذكره بقلبه أن الله مطلع عليه على الدوام، فيخاف سطوات عقوبته في كل نفس ويهابه في كل وقت. ولذلك سأل أحد الشباب أحد العلماء فقال: بما يستعين الرجل على غض بصره عن المحظورات؟ قال: بعلمه أن رؤية الله تعالى سابقة على نظره ذلك المحظور. الله أكبر، كلمات من ذهب. من أراد أن يراقب ربه وأن يستعين على غض بصره فليعلم حينما ينظر إلى المحرم أن الله ناظر إليه وهو ينظر، أن الله مراقبه وهو يلتفت بنظره إلى المنظور. من الذي جعل لعينيك ضوءا ونورا ترى بهما؟ إنه الله. من الذي خلق ليديك القوة؟ إنه الله. من الذي خلق لرجليك القوة لتمشي؟ إنه الله. فأنت تتقلب في نعم الله، فلا تعصي الله بنعمه. العبادة، العبادة هي المراقبة، العبادة هي السير في طاعة الله والابتعاد عن معصية الله تبارك وتعالى. ولذلك قيل لعبد الله بن المبارك: ما معنى مراقبة الله جل وعلا؟ وكيف يراقب العبد ربه؟ قال: كن أبدا كأنك ترى الله. كن أبدا، أبدا كأنك ترى الله، يعني لا تراقب الله في لحظات وتغفل عنه في لحظات، بل ينبغي أن تستمر مراقبا لله تبارك وتعالى دائما وأبدا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا كان على كل شيء حفيظا، أي يحفظ أعمالك وأقوالك. فمن علم أن ربه حفيظ حفظ جوارحه وقلبه عن معصية ربه. قال تعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ، يحفظ أعمالك وأقوالك. ورغم ذلك جعل لك حفظة يكتبون أعمالك وأقوالك. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الكرام الكاتبين: كاتب عن اليمين يكتب الحسنات، ملك كريم، وكاتب عن اليسار يكتب السيئات، ملك كريم تدخل غرفة نومك فيدخلون معك، تنام على السرير فيظلان معك، تذكر ربك وأنت نائم فيكتب الملك ذكرك، تستيقظ لقيام الليل فيكتب الملك قيامك، تنطق بكلمات السوء فيكتب كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كل ذرة عملتها في كتاب مبين مكتوب عليك واضح، وهذا الكتاب الذي فيه صفحات، صفحة اليوم وصفحة غدا وصفحة بعد غد وهكذا منذ أوجدك الله إلى أن مت، سيعلق هذا الكتاب كالطائر في عنقك، ويطلب منك يوم القيامة أن تقرأ الكتاب بنفسك. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم، اقرأ كتاب أعمالك، اقرأ طاعاتك وسيئاتك، إنها لحظة شديدة عصيبة حينما نقف بين يدي الله يوم القيامة ويخرج لكل واحد منا كتابا فيه كل ما عمله، ويوضع هذا الكتاب ليقرأه الإنسان ويتعجب من كل شيء في هذا الكتاب لا يغادره، بل كتب كل شيء فعلته من الصغير والكبير. قال تعالى مصورا هذه اللحظة: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووضع الكتاب، كتاب أعمالك، فترى المجرمين مشفقين مما فيه، فترى العاصين خائفين مما كتب عليهم فيه من معاصيهم وسيئاتهم التي فعلوها في الدنيا، ويقولون يا ويلتنا يا هلاكنا يا حسرتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا كتبها إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أرأيت أخي الكريم، بعض العلماء يقولون: كيف ستحاسب يوم القيامة؟ كيف ستقرأ كتابك؟ يقول بعض العلماء: كل شيء مكتوب عليك في هذا الكتاب وسوف تقرأه بنفسك. واستدل بقوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، إذن ستقرأه بنفسك. وقال بعض العلماء: لا، الأمر أشد من ذلك، إن الكتاب سينطق بما فعلت. كيف؟ قالوا: إذا كان أهل الدنيا قد اخترعوا كتابا ينطق ويتكلم، فكيف والله جل وعلا هو الذي خلقهم وأوجد لهم هذه العقول؟ فالله عز وجل أولى أن يجعل لك كتابا ينطق بنفسه. كيف اخترع أهل الدنيا كتابا؟ ضع تسجيلا هاتفا محمولا يسجل، افتح التسجيل، سيسجل الجلسة ساعة كاملة، بعدما تنتهي الجلسة سوف يعيد لك ما كان في الجلسة من أقوال وأصوات وكل شيء. إذن هذا الكتاب المسمى بالتسجيل ينطق بنفسه، لا يحتاج إلى من يقرأه، بل ينطق بأصوات المتحدثين والمتكلمين. فأنت ستسمع صوتك وكلامك يوم القيامة من كتابك كالتسجيل تماما. ما الدليل على ذلك أيها القوم؟ قال بعض العلماء الدليل قوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا كتابنا أي ما كتبناه عليكم من أعمالكم، ينطق. إذن الكتاب ينطق كالتسجيل تماما، كتابنا ينطق عليكم بالحق لا يظلمكم، كل ما قلتموه في هذا الكتاب ينطق عليكم بما فعلتموه وتكلمتم به ومشيتم إليه وكل شيء. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون أي نكتب ما كنتم تعملونه في الدنيا. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال بعض العلماء: بل إن الحساب يوم القيامة يكون صوتا وصورة، ترى نفسك بصوتك وصورتك وأنت تصلي وأنت تصوم وأنت تتصدق وأنت تفعل الخير، أو ترى العكس وأنت تسرق وأنت تزني والعياذ بالله وأنت تشرب الخمر وأنت تغتاب وتنم وهكذا. ما الدليل؟ قالوا الدليل: ووجدوا ما عملوا حاضرا، أي حاضرا صوتا وصورا، حاضرا أمامك تراه. ولا يظلم ربك أحدا. فالعبادة أيها الأحباب الكرام مبنية على المراقبة لله جل وعلا، راقب ربك. ولكن أعلم أخي الكريم أن العبد إذا استقرت المراقبة في قلبه فإنه سوف يرى عجبا، ستتحول أحواله وأقواله إلى أحوال وأقوال يحبها الله ورسوله. لماذا؟ لأنه علم أن الله سميع بصير. تعال معي لأعطيك مواقفا وتستخرج أنت من المواقف، من كل موقف العبادة. حينما نزل قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي لن تدخلوا الجنة حتى تنفقوا، أو لن تنالوا الخير والثواب العظيم عند الله حتى تنفقوا من المال الذي تحبونه. تحب الأراضي تنفق من الأراضي، تحب السيارات تنفق من السيارات، تحب المال تنفق من المال، تحب الذهب تنفق من الذهب. فجاء أبو طلحة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو طلحة من أكثر الأنصار مالا، عنده حدائق كثيرة في المدينة، ولكن أفضل حديقة له هي حديقة في موقع متميز أمام المدينة النبوية، بل أمام المسجد النبوي، تسمى حديقة بيرحاء، وكان الماء هناك عزيزا. فكانت هذه الحديقة فيها بئر ماء عذب، وكانت مزرعة نخلا وفيها نخل كثير، وكانت حديقة يعرض عليه الأموال الكثيرة ليبيعها فيرفض لأنها من أفضل أمواله، وله حدائق أخرى لكنها أقل منها في الجودة أو أقل منها في الموقع، لكن موقع هذه الحديقة متميز ونخلها متميز لما فيه من الرطب المتميزة وفيها ماء عذب. فجاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد أنزل الله عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا أحب أموالي إلي هذه الحديقة، هذا البستان الذي فيه هذه النخيل الكثيرة، وهي حديقة بيرحاء أمام المسجد النبوي. يا رسول الله، قد جعلتها لله ورسوله، تصدقت بها، خذها ضعها حيث شئت يا رسول الله. الله أكبر، ربح البيع، ربح البيع أبا طلحة، قد سمعت ما قلت، فرقها في أرحامك وأقاربك. فوزعها أبو طلحة على أرحامه وأقاربه. السؤال: أين موطن العبادة هنا؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. أين العبادة هنا؟ عبادة الرجاء، لأن أبا طلحة تصدق بهذه الحديقة الغالية الثمن يرجو ثواب الله، الرجاء. نعم، تعال إلى موقف آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، أي دعته إلى الزنا والعياذ بالله فقال إني أخاف الله. أين موطن العبادة هنا؟ الخوف، الخوف، خاف عقاب الله فامتنع عن فعل المحرمات مع أن نفسه تشتهي ذلك. امرأة ذات منصب وجمال، منصب يعني لا يعلم أحد بهذه الجريمة لمنصبها، وجمال يتمنه أي إنسان، ورغم ذلك خاف، إني أخاف الله. موطن العبادة هنا الخوف الذي غلب على القلب. موقف آخر، عمير بن الحمام رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل المعركة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال عمير بن الحمام رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض وكان في يده تمرات يريد أن يأكلها، قال لئن أكلت هذه التمرات إنها لحياص طويلة، فرمى التمرات ودخل يقاتل الكفار حتى قتل. أين موطن العبادة هنا؟ الرجاء. دخل وقاتل وتحمل أن يقتل وتقطع رقبته وتأتيه السهام في جسده ويتحمل هذه الآلام رجاء ثواب الله، رجاء الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله. الله أكبر. أين موطن الدعاء هنا؟ أين موطن العبادة هنا؟ الرجاء، رجاء الجنة، رجاء رضا الله تبارك وتعالى، رجاء ثواب الله جل وعلا. هذه العبادة، ما هي العبادة؟ هي مراقبة في القلب تثمر خوفا ورجاء. أعطيكم مثالا آخر، دخل عبد الله بن عمر البادية يعني الصحراء فوجد راعيا عبدا مملوكا يرعى غنما، قال يا غلام بعنا شاه، قال ليست ملكا لي، ملك لسيدي وأنا عبد مملوك. قال وهل يراك سيدك الآن؟ قال له مختبرا ممتحنا، هل يراك سيدك الآن؟ بعنا شاة وخذ ثمنها وقل لسيدك أكلها الذئب. فرفع الراعي يده إلى السماء وقال وأين الله وأين الله، فمضى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يقول وأين الله وأين الله، أعجب بهذا الراعي. ثم ذهب إلى مكة فسأل عن سيد هذا الراعي فاشتراه منه وأعتقه واشترى الغنم وأعطاها له وقال يا غلام كلمة أعتقتك في الدنيا أرجو أن تعتقك يوم القيامة. السؤال، أين موطن العبادة هنا عند هذا الراعي؟ موطن العبادة الخوف، خاف أن يسرق الشاة أو يسرق ثمنها فيعاقبه ربه. وأين موطن العبادة في شراء العبد وإعتاقه عند ابن عمر؟ الرجاء، فعل ذلك رجاء الأجر والثواب، رجاء أجر إعتاق الرقاب وأجر الصدقة. إذن إذا أردت أن تكون مخلصا في عبادتك لله فلا بد أن تتدبر في الركن الركين للعبادة وهو المراقبة، فلولا أن هذا الراعي مراقبا لربه ما فعل ذلك، ولولا أن ابن عمر يرجو ثواب ربه ما فعل ذلك. بل إن العبد إذا تحول من الشرك إلى الإسلام حوله الإسلام إلى رجل آخر. كان عمر بن الخطاب في الجاهلية شديدا غليظا يعذب المسلمين وكان جافيا قاسيا، حتى قيل قال بعض المسلمين بعضهم لبعض لن يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب من شدة غلظته وتعذيبه للمسلمين. لما شرح الله صدره للإسلام وأسلم كيف كان حاله؟ تحولت الغلظة إلى رقة. انظر إليه حينما كان خليفة للمسلمين ومضى مع غلامه يتفقد رعيته فسمع بكاء أطفال في خيمة فنادى يا أهل الخيمة أندخل؟ فقالت امرأة عجوز إن كان عندكم خير فادخلوا. فأخذ غلامه ودخل فوجد الأطفال يبكون ووجد القدر على الماء تغلي، قال لها يا أمة الله لماذا يبكون؟ قالت من الجوع. قال ما هذا الذي في القدر؟ قالت: هذه حصوات وضعتها في الماء تغلي لكي أنيمهم وأقول لهم اصبروا حتى يطوى الطعام فينامون. قال لها: ولماذا لم تذهبي إلى أمير المؤمنين عمر فيعطيك دقيقا أو شيئا من بيت مال المسلمين؟ قالت: وأين عمر؟ وهل يعلم بنا عمر؟ فأخذ غلامه وجرى وحمل جرابا من دقيق، فقال الغلام: أحمله عنك يا أمير المؤمنين. قال: ويحك، هل تحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ احمل علي. فحمله عمر على كتفه وجاء يجري حتى وصل إلى المرأة، فقال: أحضر الآنية. وأخذ يخبز لها وهي يقول: ضعي ماء في القدر. ووضع الدقيق وعمل خبزا ثم وضعه في التنور ويقول: خذي يا أمة الله، أطعم الأولاد، أطعم الأولاد، أطعم الأولاد. ثم تركهم يأكلون وقال لها: إذا كان في الصباح فاذهبي إلى أمير المؤمنين واذكري له شأنك، فإنه سوف يعطيك من بيت مال المسلمين. قالت: والله إنك لأحق بالأمر من عمر، وهي لا تعرفه. ثم مضى هو وغلامه، فقال الغلام: هيا نمشي. قال: انتظر خلف هذا الكثيب، يعني خلف هذا الجبل، لا نمشي حتى يبكي، حتى يضحك الأولاد كما جئناهم يبكون، لا ننصرف. أكلوا وأخذوا يلعبون ويضحكون. مضى عمر. ما الذي حول عمر من الغلظة في الجاهلية إلى الرقة في الإسلام؟ إنها العبادة، إنها مراقبة الله تبارك وتعالى. فأنت أخي الكريم لن تتحول من قسوة القلب إلى رقته إلا بمراقبة الله، ولن تتحول من الغفلة إلى اليقظة إلا بمراقبة الله، ولن تتحول من المعصية إلى الطاعة إلا بمراقبة الله جل وعلا. فمراقبة الله تبارك وتعالى هي الركن الركين الذي يجعل العبد يسير على طريق الله. واعلم أن كلما رفعت قدما ووضعت أخرى كان لها أثر في الأرض، إما إلى الطاعة وإما إلى المعصية، وهذه الآثار تكتب. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إذن هذه الآثار تكتب عليك إما في الطاعة وإما في المعصية. فاعلم أخي الكريم أنك إذا راقبت ربك فإن الله سيعصمك من الذنوب والمعاصي. واسمع إلى قول القائل: إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وانظر إلى قول القائل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. واعلم أخي الكريم أن العبد الذي يراقب ربه ويرجو ثوابه ويخاف عقابه إنما يحسب أنفاسه وأوقاته لكي يستمر على طاعة الله جل وعلا. فإذا أردت أن تكون منهم فاحسب أوقاتك، واصبح في الصباح لا يكون لك هم إلا الآخرة، إلا رضا الله تبارك وتعالى. يكفيك الله تبارك وتعالى جميع همومك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح وهمه الدنيا فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. والآن أيها الأحباب لترى فضل الرجاء والتوكل على الله. هذا رجل كان يعمل فنيا لتصليح المكيفات المبردات التي تبرد الهواء، ولكنه لم يجد عملا واستدان واشتد به الحال، فصلى في مسجد فوجد الإمام يقول: من أصابه هم أو غم فليكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ هذا الرجل على نفسه عهدا أن كل يوم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 500 مرة. فمرت أيام أسابيع فإذا برجل من السعودية يتصل به ويقول: يا فلان، هل أنت فني تكييفات؟ قال نعم. قال قابلني في المكان الفلاني فنحن نطلب موظفين من هذا القبيل. فذهب إليه فاختبره مع مجموعة من الموظفين الذين كانوا قد قدموا أوراقهم إلى هذه المكاتب ليسافروا إلى السعودية، وهذا الرجل لم يقدم لا ورقا ولا شيء ونجح وذهب. وهذا الرجل السعودي جلس في السعودية لكي يوزعهم على فروع مؤسسته وشركته، اذهب أنت إلى الطائف وأنت إلى الرياض وأنت إلى كذا وأنت إلى كذا. فذهب هذا، فقال هذا الرجل اذهب إلى الطائف. فأخذ هذا الرجل ينظر إلى السعودي بشدة. قال السعودي لماذا تنظر إلي يا مصري؟ فقال له أنا حتى الآن متعجب، أنت لا تعرفني، كيف اتصلت بي وأنا لم أقدم أوراقا؟ قال له أنا كنت أنزل عند صديقي المصري في غرفة وكان فيها تكييف صوته خشن، ونزلت هذه المرة فوجدت صوته ناعم جيد، فقلت ما من الذي أصلح لك التكييف؟ قال رجل صلح للتكييف. قلت له أعطيني رقم هاتفي، نحن نريد فنيين تكييف. قال لا أعرف اسمه ولا رقم هاتفي. قال فنظرت على التكييف فوجدتك قد لزقت رقم هاتفك فاتصلت بك. فقال الرجل المصري أرأيت أنا كيف جئت هنا؟ قال كيف؟ قال لما اشتدت بي الحال واشتدت علي الهموم فصليت الجمعة فسمعت الإمام يقول من كثرت همومه وأراد أن يفرجها الله جل وعلا فليكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم 500 مرة. قال الرجل السعودي أنت جئت هنا بالصلاة على النبي؟ قال نعم. قال إذن أحولك من الطائف إلى المدينة النبوية مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تصلي كل صلاة في مسجد الحبيب عليه الصلاة والسلام ويكون عملك في هذا المكان. ويقول الرجل منذ 10 سنوات وأنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال شيخنا حفظه الله تعالى الضابط الثالث توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بما سمى ووصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان إذا أراد أن يوحد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته فلا بد أن يؤمن بكل ما ورد من الأسماء والصفات في القرآن الكريم وفي صحيح السنة النبوية المطهرة. والإيمان بالأسماء والصفات إنما يستوجب أثرا في حياة المسلم، فإن من آمن بأن الله سميع بصير أيقن أن الله يسمع كل كلامه ويبصر كل أعماله، فحينها يحذر أن يقول شيئا يغضب ربه ويحذر أن يفعل شيئا يخالف مرضاة الله تبارك وتعالى. فالعلماء يقولون في معنى السميع أي السامع لأقوال عباده سرهم وجهرهم. الله سميع أي لأقوالك، سواء تكلمت بصوت مرتفع فهو يسمعك أو تكلمت بصوت خافت فهو يسمعك، فإن الله يسمع السر وأخفى سبحانه وتعالى. ما أثر الإيمان بهذا الاسم في حياتك العملية؟ هذا هو المطلوب. إن التوحيد يغير حياة الناس، إن العقيدة الصحيحة تحول الرجل إلى مؤمن قوي الإيمان، وليست دراسة العقيدة مسائل نظرية يدرسها ويعرف الراجح فيها ولا يؤثر ذلك في حياته. إننا حينما نشرح كتاب البداية في العقيدة نهدف من ورائه تغيير سلوك المسلم انطلاقا من عقيدته القوية في الله جل وعلا. فإن المؤمن الذي يعلم أن الله بصير ويؤمن بهذا الاسم لا بد أن يكون له أثر في حياته. تصور معي أخي الكريم لو أن صاحب شركة عنده عدد كبير من الموظفين على اختلاف درجاتهم وقد وضع كاميرات المراقبة في جميع هذه المكاتب، وهذه الكاميرات في كل زوايا المكتب وتتحرك تلقائيا مع الإنسان إذا تحرك فيتلتقط كل حركاته. أتتصور أن أحدا من هؤلاء الموظفين سوف يفعل في الشركة شيئا يخالف ما يريده صاحب هذه الشركة، وهو يعلم أنه الآن يراه. لا يمكن، لا يمكن. لماذا؟ لأنه أيقن أنه مطلع على كل حركاته داخل الشركة. ولله المثل الأعلى، الله جل وعلا يعلم حركاتك وسكناتك ويسمع أقوالك، وهناك ملائكة تصور هذه الحركات، بل وتكتب هذه الكلمات وتسجل هذه الأفعال. فالله يراك ووكل ملائكة تراقبك، ويوم القيامة يأتي كل إنسان ومعه هؤلاء الملائكة الذين صحبوه طيلة حياته في الدنيا في نومه واستيقاظه، وكتبوا عليه ذلك كله، ثم يعرضون ذلك أمامه ليراه. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا. نحن الآن في غفلة، الملكان معنا الآن، وكثير منا يغفل عن وجود هذين الملكين، عن وجود مراقبة الله لها. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. الذي قارنك من الملائكة أخرج صحيفة أعمالك مسجل فيها كل شيء، هذا ما لدي عتيد. أما الكفار والعصاة، قال تعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هذا جزاء الكافرين. أما المؤمنون الذين صاموا النهار وقاموا الليل وقرأوا القرآن وصدقوا الحديث وخافوا الله وغضوا أبصارهم وصلوا الفجر والصلوات في أوقاتها وقاموا الليل وبروا الوالدين وفعلوا الطاعات، اسمع جزاءهم: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أزلفت، قربت جدا جدا، اقتربت الجنة منهم وهم ينظرون يعاينون هذا النعيم المقيم، والجنة تقترب تقترب تقترب وتكبر وتكبر، وينظرون ينظرون فيتعجبون ويندهشون ويسعدون بهذه القصور وهذه الأنهار وهذه الأشجار وهذه الورود. وأزلفت الجنة، أي قربت. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذه الجنة لكل أواب، الذي يؤوب ويرجع ويتوب إذا سقط في معصية قام وتاب وأناب إلى الله، حفيظ ك كان يحفظ أوامر الله، يحفظ حدود الله فلا يتعداها. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب، خاف الرحمن. الآن نحن في عالم الغيب، الله عنا غيب، فمن خاف الله واتقاه وابتعد عن معاصيه هذه الجنة جزاؤه اليوم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، بقلب تائب مقبل على الله عز وجل، أناب، رجع وتاب وآب إلى الله، وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. ادخلوا هذه الجنة أيها المؤمنون المتقون بسلام، سلام عليكم، سلام من الآفات والأمراض وما يؤلمكم، كل شيء فيها سلام. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يسر لنا أعمال أهل الجنة يا أرحم الراحمين. الإيمان بالأسماء والصفات يغير حياة المسلم، يغير سلوكه، يغير أقواله، يغير أفعاله. تعال معي لاسم آخر من أسماء الله جل وعلا تقرأه كل يوم في الفاتحة، الرحمن الرحيم. من آمن بأن الله جل وعلا رحمن رحيم، الله سبحانه وتعالى رحمن بالخلق جميعا، رحيم بالمؤمنين، كما قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. ماذا يفعل الإيمان بهذا الاسم في حياتك العملية؟ أن تعلم أن الله رحيم. فإذا كان الله رحيما بك، رؤوفا بك، فعليك أن تحب هذا الرحمن الرحيم، فتعبد الله حبا له وخوفا منه، فتعبد الله رغبا ورهبا. ثم إنك ينبغي أن ترحم عباد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثم إنك إذا آمنت باسمي الرحمن الرحيم فإنك تكون رؤوفا بالناس، رحيما بهم، فلا تغش مسلما، ولا تخادع مؤمنا، ولا تكذب، ولا تحسد، ولا تحقد، وإنما تكون رحمة على الناس جميعا. ومن الإيمان بالأسماء والصفات أن تؤمن بأن الله تواب رحيم. تواب أي يقبل التوبة ممن تاب، وكل بني آدم خطاء، فليس هناك إنسان معصوم إلا الرسل. فإذا غلبتك نفسك أو غلبك شيطانك ووقعت في معصية، فقم سريعا وتب إلى الله جل وعلا واستغفر ربك، صل ركعتين ثم استغفر وتب إلى الله، أو استغفر بسرعة إن لم تتمكن من صلاة ركعتين، استغفر وتب إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله غفور رحيم. قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا، سمي سوءا لأنه يسوء به وجه صاحبه، أو يسيء وجه صاحبه يوم القيامة والعياذ بالله، أو يظلم نفسه، لأنه إذا فعل معصية لم يظلم بها أحدا، إنما ظلم نفسه، لأنه أدى بنفسه إلى النار والعذاب والهلاك والعياذ بالله. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، يقول يا رب اغفر، تبت إليك يا رب، أخطأت يا رب، أذنبت يا رب، سامحني يا رب، اعفو عني يا رب، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، أي يغفر الله له، بشرط أن يكون صادقا في التوبة، عازما على عدم العود، نادما ندما حقيقيا. ولذلك المؤمنون يوم القيامة يذكر بعضهم بعضا في الجنة بما كان منهم في الدنيا من الاستغفار، فيقولون إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم سبحانه وتعالى. يعني يذكر بعضهم بعضا بأن الله عز وجل دعوه في الدنيا فاستجاب دعاءهم، فالله يجيب دعاء الداعين الصادقين. الإيمان بالأسماء والصفات يستوجب منك أن تقف عند كل اسم من أسماء الله وتتأمل فيه وتعرف معانيه، ثم تحاول أن تدعو الله جل وعلا بهذا الاسم، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فتقول مثلا يا غني أغنني، يا غفار اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا تواب تب علي، وهكذا في أسماء الله كلها. ثم تحاول أن تستحضر هذه المعاني في حياتك العملية، فإنك أخي الكريم إذا تدبرت أسماء الله الحسنى فإن ذلك يقيدتك في الله قوية، لأن الإنسان منا إذا تأمل في أسماء الله فإن هذا التأمل يزيده إيمانا. فتعال إلى اسم العظيم، فالله جل وعلا ذكره في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى في آية الكرسي ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يعجزه حفظ السماوات والأرض وهو العلي من العلو العظيم من العظمة. وقوله تعالى عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وقوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم. فالعظيم أي المعظم، فإذا آمنت باسم الله العظيم ينبغي أن تعظم الله، وتعظيم الله جل وعلا يستوجب تعظيما لذاته سبحانه وتعالى، وتعظيما لأوامره، وتعظيما لنواهيه. فالمعظم لله جل وعلا إذا قيل له إن الله يأمر بكذا فعل، لأن الذي أمر هو العظيم سبحانه وتعالى. إن الله ينهى عن كذا انتهى، لأن هذا من تعظيم الله. فإذا جاءك إنسان وقال يا فلان لا تتعامل بالربا فإن الله نهى عن الربا، قل أعوذ بالله تبت إليك يا رب لن أتعامل بالربا بعد ذلك. يا فلان غض بصرك فإن الله نهى عن إطلاق البصر في القرآن الكريم، فقال سبحانه وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. الذي قال قل للمؤمنين، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للمؤمنين يغضوا أبصارهم عما حرم الله هو الله، فحينها تعلم أنك إذا أطلقت بصرك إلى امرأة لا تحل لك، أو نظرت في صورة لا تحل لك، أو نظرت في فيديو لا يحل لك، أو نحو ذلك، فإن الله مطلع عليك ناظر إليك. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فإذا آمنت باسم الله العظيم عظمت أوامر الله وعظمت شعائر الله، قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، بمعنى أن تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى يدل على أن صاحب هذا القلب تقي، فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله مثل الصلوات والزكاة والصيام كلها من شعائر الله، فمن سمع المؤذن الله أكبر الله أكبر ألقى ما في يده وعظم الأمر وردد الأذان وذهب إلى المسجد يصلي، هذا معظم لشعائر الله، قلبه تقي نقي. أما من يتهاون فليس معظما لشعائر الله جل وعلا. كذلك إذا قيل لك لقد حرم الله هذا الفعل، أعوذ بالله، وتبتعد عنه، وهذا من تعظيم حرمات الله. قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، أي تعظيم حرمات الله بالابتعاد عنها هو خير له عند الله، حيث يعطيه الله عز وجل الجزاء العظيم. وأنت راكع تقول سبحان ربي العظيم، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ومعنى الحديث: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، أي قولوا سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. تقول هذا وأنت راكع منحني الظهر أمام عظمة الله تبارك وتعالى. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي جدير أن يستجاب لكم، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ومن أسماء الله جل وعلا الشكور والشاكر، ومعنى الشكور والشاكر أن الله عز وجل يشكر لعباده أفعالهم الحميدة. قال تعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويشكر لعباده المؤمنين إيمانهم وطاعاتهم. قال تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ويشكر الله عز وجل لمن يتصدقون في سبيل الله. قال تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. لأن الله تبارك وتعالى يشكر العباد، ولكن ما معنى يشكر؟ الله عز وجل يشكر لعباده فيغفر لهم ذنوبهم ويزيد حسناته، فإذا فعل الإنسان حسنة واحدة شكره الله عليها فجعلها 10 حسنات، وإذا تصدق بدرهم واحد شكره الله عليه فجعله 700، وإذا ذهب الإنسان ليؤدي فريضة من فرائض الصلاة فإن الله عز وجل يكتب له هذه الصلاة 10 صلوات، من صلى الظهر كتب له 10 ظهرات، بل يشكر الله للمصلين ولا يكتب لهم أجر الصلاة فقط، بل من شكره لهم أنه يكتب لهم حتى ممشاهم من البيت إلى المسجد طاعات، ويكتب لهم بعد الصلاة إذا جلس في المسجد كأنما هو في صلاة، ويشكر لهم فيكتب لهم من ذهب قبل الصلاة وجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة. كل ذلك من شكر الله عز وجل لعباده سبحانه وتعالى. فإذا كان الله جل وعلا هو الشاكر وهو الشكور سبحانه وتعالى، ماذا يفعل ذلك في حياتك العملية؟ أولا تكثر من الطاعات لأن أجرها عظيم، لأن الذي يؤدي الأجر والثواب هو الشكور سبحانه وتعالى. أرأيت أخي الكريم، لو أن الناس الوظائف الوظيفة أو العمل الساعة 1000، وإنسان يقول الناس يعطون الموظفين الساعة 1000 وأنا أعطي الساعة 10000، ماذا تصنع؟ فتذهب لتعمل عند هذا الذي يعطي الساعة 10000، وبدلا أن تعمل عنده 3 ساعات في اليوم ستجعلها 4 و5 و10. لماذا؟ لأن الأجر عظيم، ولله المثل الأعلى، والله جل وعلا شكور يضاعف الحسنات. ليس هذا فحسب، بل من شكران الله جل وعلا للعبد أنه يرزقه سعادة في قلبه في الدنيا من أثر طاعته، لأن الله شكور، بالإضافة إلى الأجر الذي سيوديه إليه في الآخرة. جرب أخي الكريم وقم في ثلث الليل الآخر وصل لله جل وعلا، وأطل في الركوع والسجود، فإذا أذن الفجر صل ركعة الوتر، انظر ماذا تشعر في قلبك بسعادة. الله، من الذي رزقك هذه السعادة؟ إن الله تبارك وتعالى، وذلك لأن الله شكور فشكر لك على الطاعة وأعطاك سعادة في قلبك وأجرا في الآخرة. قم صل الفجر في جماعة واخرج من المسجد بعد صلاة الفجر واستنشق العبير، ستشعر بسعادة في قلبك وراحة في نفسك. ما هذه؟ إنها أثر الطاعة. إن الله شكور يشكر لك فيذيقك لذة الطاعة في الدنيا وأجرها في الآخرة. إن الله شكور سبحانه وتعالى. فينبغي للمؤمن أن يتأمل في أسماء الله جل حياته، لأن العبد المسلم ينبغي أن يكون متأملا في أسماء الله وصفاته ليزداد إيمانه. وقوله جل وعلا: وكان الله على كل شيء مقيتا، يعني مقتدرا. وقال بعض العلماء: أي حافظا لكل فعلك وقولك. فإذا آمنت بأن الله مقيت أي حفيظ لعملك شهيد عليه، ماذا تصنع؟ فإنك لا تفعل إلا ما يرضي الرب جل وعلا. وإذا نظرنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وكفى بالله حسيبا، هذا اسم من أسماء الله وهو الحسيب، والله جل وعلا حسيب، ومعنى حسيب أي حافظا لأعمال خلقه محاسبا لهم عليها، الصغير والكبير والنقير والقطمير كل ذلك يحاسبك الله جل وعلا عليه. فأكثر من الطاعات تجد أجره عند الله. وإذا نظرنا إلى قول الله تبارك وتعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، اسم الكريم من الكرم والعطاء. فإذا كان الله جل وعلا كريما فعليك أن تعمل عند الكريم وأن تكثر من الطاعات لكي يكرمك، وعليك أن تكرم عباد الله حتى يكرمك الله. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه أي يخلفه لكم، وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. أما إذا نظرت إلى قول الله تبارك وتعالى: الرب، رب العالمين، وهذا الاسم تقوله في الفاتحة دائما: الحمد لله رب العالمين. المربي للناس أو للخلائق بعلمه ونعمه سبحانه وتعالى، ورب العالمين والذي ربانا ونحن في بطون أمهاتنا، وغذانا وأعطانا الصحة والعافية والنعم المتكاثرة سبحانه وتعالى. فإذا كان الله قد أعطانا ذلك كله فلا نعبد إلا هو ولا نطلب إلا منه. وإذا تأملت قول الله جل وعلا: الودود، اسم من أسماء الله، إذا تأملت اسم الله الودود حيث قال ربنا تبارك وتعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وإذا تأملت قوله تعالى: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. الودود من المودة والمحبة، أي أن الله يحبك إذا أحسنت وأطعت. ألا تريد أن يحبك الله؟ الودود المحب لخلقه، المثني عليهم والمحسن إليهم سبحانه وتعالى. الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله جل وعلا يحب الصابرين ويحب المتوكلين ويحب المؤمنين ويحب المحسنين ويحب المتقين، فكل من هؤلاء. والله جل وعلا يبغض المعتدين ويبغض المفسدين ويبغض الخائنين والمستكبرين والفاسقين والظالمين، إن الله لا يحب كل مختال فخور. إذا كان الله عز وجل ودود يحب خلقه أن يطيعوه، فاعمل الأعمال التي تحببك إلى الله. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، هكذا. إذا أحبك الله عز وجل أسعدك في الدنيا والآخرة. وهكذا أيها الأحباب تتأملون بقية أسماء الله الحسنى. أحسن الله إليكم شيخنا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الرابع: الإيمان بصفات الله من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تكييف. أن تؤمن بصفات الله من غير تحريف، فلا تقول معنى الرحمن على العرش استوى أي استولى، تحرف استوى إلى استولى، لا، استوى استواء يليق بجلاله وعظمته لا ندري كيفيته. ولا تأويل، لا تؤول، لا تقول إن الله يحب، لا نثبت صفة المحبة لله جل وعلا، بل يعني إن الله يعطي وينعم، لا، ليس كذلك. قل إن الله عز وجل يحب حبا يليق بجلاله وعظمته لا ندري كيفيته، لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه، لا نشبه صفات الله بصفات خلقه، ولا تكييف، ولا نقول كيف هذه الصفة. الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فينادي: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. لا يقال كيف ينزل، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لا نسأل عن الكيفية، كما قال الإمام مالك رحمه الله حينما سئل عن الاستواء كيف هو، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لكن إذا آمنت بصفة الله جل وعلا، الصفات الواردة في القرآن الكريم، الله عز وجل ذكر في القرآن أن له عين تجري بأعيننا سبحانه وتعالى، نقول نثبت لله عينا، لا نؤولها بمعنى الرعاية ولا نشبهها بعين المخلوقين، ولكن نقول له عين تليق بجلاله وعظمته لا ندري كيفيتها. الله عز وجل له يد لما خلقت بيدي، له يدان، لا نشبهنا ونقول المعنى معنى يديه يعني قدرته، ولا نقول بأن يديه تشبه أيدي المخلوقين، ولكن نقول له يدان تليقان بجلاله وعظمته لا ندري كيفيتها. وهكذا في كل صفات الله جل جلاله. لكن الآثار، آثار هذه الصفات في حياتك، إذا أمنت أن الله ينزل في ثلث الليل الآخر ينادي: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل تنام يا عبد الله، هل تنام والله يناديك، هل من مستغفر ولا تستغفر، هل من تائب ولا تتوب، هل من داع ولا تدعو، تنام في هذه اللحظات والله غني عنك ويناديك، والله هو الخالق ويناديك، وأنت العبد الفقير وأنت في حاجة إليه، لا بد أن تستثمر هذا الوقت في طاعة الله جل وعلا، وتعلم أن المؤمن الحقيقي هو المؤمن الذي يوقن بأسماء الله وصفاته ويجعل لها أثرا في حياته. أسئلة الدرس. السؤال الأول، اكتبوا بارك الله فيكم، السؤال الأول: هي آثار اسم الله الودود في حياتك العملية. السؤال الثاني: ما هي آثار اسم الله العظيم في حياتك العملية. السؤال الثالث: ما معنى الإيمان بصفات الله من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تكييف؟ العبادة ترتكز على ركن ركين، فما هو؟ العبادة ترتكز على ركن ركين، فما هو؟ من هو المراقب لربه؟ من هو المراقب لربه؟ اذكر ثلاثة مواقف ووضح موطن العبادة في كل موقف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا سيدنا يا مولانا يا إلهنا يا رحمن يا رحيم يا ودود يا رؤوف، ارحمنا واغفر لنا وتجاوز عنا واجعلنا من عبادك وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم بارك لنا في أبنائنا وبناتنا وأنبتهم لنا نباتا حسنا. اللهم يا سيدنا يا مولانا يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أحوالنا، أصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا واهدنا على آله وصحبه أجمعين. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.